بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 36 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. عطف على قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله: وكفى بالله وكيلا. فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده الله تعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام الهوى والأوهام. فلما ذكر ذلك وعقب بمثل 3 من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من الكلام إلى هنا، ثني علن الكلام إلى الإعلام بأن الذي أمره الله به هو من عهود أخذها الله على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع، وتربط هذا الكلام بالكلام الذي عطف هو عليه مناسبة قوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وبهذا الارتباط بين الكلامين لم يحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين، فعلم أن المعنى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة الكافرين والمنافقين وباتباع ما أوحى الله به. وقوله: إن الله كان عليما حكيما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين، وعلم بأن ذلك شأن النبيين من قبله، ولذلك عطف قوله ومنك عقب ذكر النبيين تنبيها على أن شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيهم متحدة. فهذه الآية لها معنى التذييل لآية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الآيات 3، ولكنها جاءت معطوفة بالواو لبعد ما بينها وما بين الآيات 3 المتقدمة. وقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب، لأن مما أخذه الله عليه ميثاق النبيين أن ينصروا الدين الذي يرسله الله به وأن ينصروا دين الإسلام. قال تعالى: وإذ أخذنا الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه. فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور بالنصرة لدينه بمن معه من المسلمين، لقوله في هذه الآية: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وقال في الآية الآتية في الثناء على المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، الآية. وقد جاء قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم جاريا على أسلوب ابتداء كثير من قصص القرآن في افتتاحها بإذ على إضمار اذكر، وإذ اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية، فالتقدير واذكر وقتا، وبإضافة إذ إلى الجملة بعده يكون المعنى اذكر وقت أخذنا ميثاقا على النبيين. وهذا الميثاق مجمل هنا بينته آيات كثيرة، وجماعها أن يقولوا الحق ويبلغوا ما أمروا به دون ملاينة للكافرين والمنافقين، ولا خشية منهم، ولا مجاراة للأهواء، ولا مشاطرة مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلالهم، وأن الله واثقهم ووعدهم على ذلك بالنصر. ولما احتوت عليه هذه السورة من الأغراض مزيد التأثر بهذا الميثاق بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشديد المشابهة بما أخذ من المواثيق على الرسل من قبله. ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقوله في ميثاق أهل الكتاب: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، في سورة الأعراف، وفي تعقيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبيت على اتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل على الله، وجعلها قبل قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، إلى آخره، إشارة إلى أن ذلك التأييد الذي أيد الله به رسوله والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما هو إلا أثر من آثار الميثاق الذي أخذه الله على رسوله حين بعثه. والميثاق اسم العهد وتحقيق الوعد، وهو مشتق من واثق إذا أيقن وتحقق، فهو منقول من اسم آلة مجازا غالب على المصدر، وتقدم في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في سورة البقرة. وإضافة ميثاق إلى ضمير النبيين من إضافة المصدر إلى فاعله على معنى اختصاص الميثاق بهم فيما ألزموا به وما وعدهم الله على الوفاء به. ويضاف أيضا إلى ضمير الجلالة في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وقوله: ومنك ومن نوح إلى آخره هو من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام بهم، فإن هؤلاء المذكورين أفضل الرسل، وقد ذكر ضمير محمد صلى الله عليه وسلم قبلهم إيماء إلى تفضيله على جميعهم، ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتيبهم في الوجود. ولهذه النكتة خص ضمير النبي بإدخال حرف من عليه بخصوصه، ثم أدخل حرف من على مجموع الباقين، فكان قد خص باهتمامين: اهتمام التقديم واهتمام إظهار اقتران الابتداء بضميره بخصوصه غير مندمج في بقيتهم عليهم السلام. وسيجيء أن ما في سورة الشورى من تقديم ما وصى به نوحا على والذي أوحينا إليك طريق آخر، وآثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم الآية. وجملة وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أعادت مضمون جملة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم لزيادة تأكيدها، وليبنى عليها وصف الميثاق بالغليظ أي عظيما جليل الشأن في جنسه، فإن كل ميثاق له عظم، فلما وصف هذا بغليظا أفاد أن له عظما خاصا، وليعلق به لام التعليل من قوله: ليسأل الصادقين. وحقيقة الغليظ القوي المتين الخلق، قال تعالى: فاستغلظ فاستوى على سوقه. واستعير الغليظ للعظيم الرفيع في جنسه، لأن الغليظ من كل صنف هو أمكنه في صفات جنسه. واللام في قوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، لام كي، أي أخذنا منهم ميثاقا غليظا لنعظم جزاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ولنشدد العذاب جزاء للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله. فيكون من دواعي ذكر هذا الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء الصادقين وعذاب الكافرين، زيادة على ما ذكرنا من دواعي ذلك آنفا. وهذه علة من علل أخذ الميثاق من النبيين، وهي آخر العلل لحصوله، فأشعر ذكرها بأن لهذا الميثاق علل أن تحصل قبل أن يسأل الصادقون عن صدقهم، وهي ما في الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها من جلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك هو ما يسأل العاملون عن عمله من خير وشر. وضمير يسأل عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، والمراد بالصادقين أمم الأنبياء الذين بلغهم ما أخذ على أنبيائهم من الميثاق، ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم نقضوا الميثاق من بعد، فيشملهم اسم الكافرين. والسؤال كناية عن المؤاخذة، لأنها من ثواب جواب السؤال، أعني إسداء الثواب للصادقين وعذاب الكافرين. وهذا نظير قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل، أي لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه على ما لا يلائمه. وقول كعب بن زهير: وقيل إنك منسوب ومسؤول. وجملة وأعد للكافرين عطف على جملة ليسأل الصادقين، وغير فيها الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين حتى لا يتوهم أنهم يسألون سؤال من يسمع جوابهم أو معذرتهم، والإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في علم الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ابتداء لغرض عظيم من أغراض نزول هذه السورة، والذي حف بآيات وعبر من ابتدائه ومن عواقبه تعليما للمؤمنين وتذكيرا ليزيدهم يقينا وتبصيرا. فافتتح الكلام بتوجيه الخطاب إليهم لأنه أهله وأحقاء به، ولأن فيه تخليد كرامتهم ويقينهم، وعناية الله بهم ولطفه لهم، وتحقيرا لعدوهم ومن يكيد لهم. وأمروا أن يذكروا هذه النعمة ولا ينسوها، لأن في ذكرها تجديدا للاعتزاز بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم صلى الله عليه وسلم. واختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين، لأن من النعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين، فذكر المؤمنون بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراجيفهم في قضية التبني وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة متبناه، ولذلك خص المنافقون بقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآيات، على أن قضية إبطال التبني وإباحة تزوج مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب. وإذ ظرف للزمن الماضي متعلق بنعمة لما فيها من معنى الإنعام، أي اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله بجنود لم تروها. وهذه الآية وما بعدها تشير إلى ما جرى من عظيم صنع الله بالمؤمنين في غزوة الأحزاب، فلنأتي على خلاصة ما ذكره أهل السير والتفسير ليكون منه بيان لمطاوي هذه الآيات. وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام على أن يلتقوا ببدر من العام القابل، فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد، فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين، وهي حادثة بئر معونة حين غدرت قبائل عصية ورعل وذكوان من بني سليم بأربعين من المسلمين. إذ سأل عامر بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجههم إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام، وكان ذلك كيدا كاده عامر بن مالك، وذلك بعد أربعة أشهر من انقضاء غزوة أحد. فلما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير لما ظهر من غدرهم به وخيسهم بالعهد الذي لهم مع المسلمين هنالك، اغتاظ كبراء يهود قريظة بعد الجلاء، وبعد أن نزلوا بديار بني قريظة وبخيبر، فخرج سلام بن أبي الحقيق بتجديد لام سلام وضم حاء الحقيق وفتح قافه، وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب بضم حاء حيي وفتح همزة وطاء أخطب، وغيرهم في نفر من بني النضير، فقدموا على قريش لذلك وتآمروا مع غطفان على أن يغزوا المدينة، فخرجت قريش وأحابيشها وبنو كنانة في 10,000 وقائدهم أبو سفيان، وخرجت غطفان في 1,000 قائدهم هو عيينة بن حصن، وخرجت معهم هوازن وقائدهم عامر بن الطفيل. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على منازلة المدينة أبلغته إياه خزاعة، وخاف المسلمون كثرة عدوهم، وأشار سلمان الفارسي أن يحفر خندق يحيط بالمدينة تحصينا لها من دخول العدو، فاحتفره المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحفر وينقل التراب. وكانت غزوة الخندق سنة 40 في رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك، وقال ابن إسحاق سنة 5، وهو الذي اشتهر عند الناس وجرى عليه ابن رشد في جمع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتهر، وقول مالك أصح. وعندما تم حفر الخندق أقبلت جنود المشركين وتسموا بالأحزاب، لأنهم عدة قبائل تحزبوا أي صاروا حزبا واحدا، وانضم إليهم بنو قريظة، فكان ورود قريش من أسفل الوادي من جهة المغرب، وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة المشرق، فنزل جيش قريش بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزغابة بزي معجمة مضمومة وغين معجمة، وبعضهم يرويه بالعين المهملة وبعضهم يقول والغابة، والتحقيق هو الأول كما في روض الأنف. ونزل جيش غطفان وهوازن بذنب نقمة إلى جانب أحد، وكان جيش المسلمين 3,000، وخرج المسلمون إلى خارج المدينة فعسكروا تحت جبل سلع، وجعلوا ظهورهم إلى الجبل والخندق بينهم وبين العدو، وجعل المسلمون نساءهم وذراريهم في أطام المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ودام الحال كذلك 24 ليلة، لم تكن بينهم فيها حرب إلا مصارعة بين 3 فرسان، اقتحموا الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم، فتقاتلوا في السبخة بين الخندق وسلع، وقتل أحدهم علي بن أبي طالب وفر صاحباه، وأصاب سهم غرب سعد بن معاذ في أكحله، فكان منه موته في المدينة. ولحقت المسلمين شدة من الحصار وخوف من كثرة جيش عدوهم، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه، وكاد أن يكتب معهم كتابا في ذلك، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعة، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عزم عليه، وأرسل الله على جيش المشركين ريحا شديدا فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واختل أمرهم وهلك كراعهم وخفهم وحدث تخاذل بينهم وبين قريظة وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين وأنهم ينضمون إلى المسلمين على قتال الأحزاب فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة فقوله تعالى إذ جاءتكم جنود ذكر توطئة لقوله فأرسلنا عليهم ريحا إلى آخره لأن ذلك هو محل المنة والريح المذكورة هنا هي ريح الصبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت التراب في عيونهم وماجت الخيل بعضها في بعض وهلك كثير من خيلهم وإبلهم وشائهم وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا بالريح وألقوا التخاذل بين الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب في نفوسهم وجملة وكان الله بما تعملون بصيرا في موقع الحال من اسم الجلالة في قوله نعمة الله وهي إيماء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لأنه عليم بما لقيه المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى معسكرهم خارج المدينة وبذلهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر المبين كما قال ولا ينصرن الله من ينصره وقرأ الجمهور بما تعملون بصيرا بتاء الخطاب وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة ومحملها على الالتفات والجنود الأول جمع جند وهو الجمع المتحد المتناصر ولذلك غلب على الجمع المجتمع لأجل القتال فشاع الجند بمعنى الجيش وذكر جنود هنا بلفظ الجمع مع أن مفرده مؤذن بالجماعة مثل قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فجمعه هنا لأنهم كانوا متجمعين من عدة قبائل لكل قبيلة جيش خرجوا متساندين لغزو المسلمين في المدينة ونظيره قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود في سورة البقرة والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد والمراد بهم ملائكة أرسلوا لنصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم بدل من إذ جاءتكم جنود بدل مفصل عن مجمل والمراد بفوق وأسفل فوق جهة المدينة وأسفلها وإذ زاغت الأبصار عطف على البدل وهو من جملة التفصيل والتعريف في الأبصار والقلوب والحناجر للعهد أي أبصار المسلمين وقلوبهم وحناجرهم أو تجعل اللام فيها عوضا عن المضافات إليها أي زاغت أبصاركم وبلغت قلوبكم حناجركم والزيغ الميل عن الاستواء إلى الانحراف فزيغ البصر أن لا يرى ما يتوجه إليه أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب آخر من شدة الرعب والانذعار والحناجر جمع حنجرة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الجيم منتهى الحلقوم وهي رأس الغلصمة وبلوغ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة الخروج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة قلب تجاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا الخروج فالمشبه القلب نفسه باعتبار اختلاف الهيئتين وليس الكلام على الحقيقة فإن القلوب لا تتجاوز مكانها وقريب منه قولهم تنفس الصعداء وبلغت الروح التراقي وجملة وتظنون بالله الظنون يجوز أن تكون عطفا على جملة زاغة الأبصار ويجوز أن يكون الواو للحال وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد تلك الظنون بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء وفي صيغة المضارع معنى التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فإن شدة الهلع الذي أزاغ الأبصار وجعل القلوب بمثل حالة أن تبلغ الحناجر دل على أنهم أشفقوا من أن يهزموا لما رأوا من قوة الأحزاب وضيق الحصار أو خافوا طول مدة الحرب وفناء الأنفس أو أشفقوا من أن تكون من الهزيمة جراءة للمشركين على المسلمين أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجات أهلها والمؤمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا يأمن غضبه من جراء تقصيره ويخشى أن يكون النصر مرجأ إلى زمن آخر فإنما في علم الله وحكمته لا يحاط به وحذف مفعولا تظنون بدون وجود دليل يدل على تقديرهما، فهو حذف لتنزيل الفعل منزلة اللازم، ويسمى هذا الحذف عند النحاة الحذف اختصارا، أي للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله، والمقصود من هذا التذييل أن تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح، وعلى جوازه أكثر النحويين، ومنه قوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، وقوله وظننتم ظن السوء، وقول المثل من يسمع يخل ومنعه سيبويه والأخفش. وضمن تظنون معنى تلحقون فعدي بالباء، فالباء للملابسة. قال سيبويه قولهم ظننت به معناه جعلته موضع ظني، وليست الباء هنا بمنزلتها في كفى بالله حسيبا، أي ليست زائدة، ومجرورها معمول للفعل قبلها، كأنك قلت ظننت في الدار، ومثله شككت فيه، أي فالباء عنده بمعنى فيه، والوجه أنها للملابسة كقول دريد بن الصمة، فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارس المسردي. وسيأتي تفصيل ذلك عند قوله فما ظنكم برب العالمين في سورة الصافات، وانتصب الظنون على المفعول المطلق المبين للعدد، وهو جمع ظن، وتعريفه باللام تعريف الجنس، وجمعه للدلالة على أنواع من الظن، كما في قول النابغة أبيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بالظنون. وكتب الظنون في الإمام بألف بعد النون، زيدت هذه الألف في النطق للرعاية على الفواصل في الوقوف، لأن الفواصل مثل الأسجاع تعتبر موقوفا عليها، لأن المتكلم أرادها كذلك، فهذه السورة بنيت على فصلة الألف مثل القصائد المقصورة، كما زيدت الألف في قوله تعالى وأطعنا الرسول، وقوله فأضلون السبيل. وعن أبي علي في الحجة من أثبت الألف في الوصل لأنها في المصحف كذلك، وهو رأس آية، ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع، فأما من طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس الآية بقواف. فأما القراء فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإثبات الألف في الوصل والوقف، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي بحذف الألف في الوصل وإثباتها في الوقف، وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب بحذف الألف في الوصل والوقف، وقرأ خلف بإثبات الألف بعد النون في الوقف وحذفها في الوصل، وهذا اختلاف من قبيل الاختلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القرآن، وهي كلها فصيحة مستعملة، والأحسن الوقف عليها لأن الفواصل كالأسجاع والأسجاع كالقوافي، والإشارة بي هنالك إلى المكان الذي تضمنه قوله جاءتكم جنود، وقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان الذي دلت عليه إذ في قوله وإذ زاغت الأبصار، وكثيرا ما ينزل أحد الظرفين منزلة الآخر، ولهذا قال ابن عطية هنالك ظرف زمان والعامل فيه ابتلي انتهى. قلت ومنه دخول لات على هن في قول حجل ابن نضلة خنت نوار ولا تهن حنتي وبدا الذي كانت نوار أجنتي، فإن لات خاصة بنفي أسماء الزمان، فكان هن إشارة إلى زمان منكر وهو لغة في هنا، ويقولون يوم هنا أي يوم أول، فيشيرون إلى زمن قريب، وأصل ذلك مجاز توسع فيه وشاع. والابتلاء أصله الاختبار، ويطلق كناية عن إصابة الشدة، لأن اختبار حال الثبات والصبر لازم لها، وسمى الله ما أصاب المؤمنين ابتلاء إشارة إلى أنه لم يزعزع إيمانهم، والزلزال اضطراب الأرض وهو مضاعف زل تضعيفا يفيد المبالغة، وهو هنا استعارة لاختلال الحال اختلالا شديدا، بحيث تخيل مضطربة اضطرابا شديدا كاضطراب الأرض، وهو أشد اضطرابا للحاقه أعظم جسم في هذا العالم، ويقال زلزل فلان مبنيا للمجهول تبعا لقولهم زلزلة الأرض، إذ لا يعرف فاعل هذا الفعل عرفا، وهذا هو غالب استعماله، قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول الآية. والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر، لأن أحزاب العدو تفوقهم عددا وعدة. قال الله تبارك وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. عطف على وإذ زاغت الأبصار، فإن ذلك كله مما ألحق بالمسلمين ابتلاء، فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين، ليحذر المنافقين فيما يحدث من بعد ولئلا يخشوا كيدهم، فإن الله يصرفه كما صرف أشده يوم الأحزاب. وقول المنافقين هذا يحتمل أن يكونوا قالوه علنا بين المسلمين، قصدوا به إدخال الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردونهم عن دينهم، فأوهموا بقولهم ما وعدنا الله ورسوله إلى آخره أنهم ممن يؤمن بالله ورسوله، فنسبة الغرور إلى الله ورسوله إما على معنى التشبيه البليغ، وإما لأنهم بجهلهم يجوزون على الله أن يغر عباده، ويحتمل أنهم قالوا ذلك بين أهل ملتهم، فيكون نسبة الوعد إلى الله ورسوله تهكما كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، والغرور ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب. وقد تقدم عند قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في سورة آل عمران، وقوله تعالى زخرف القول غرورا في سورة الأنعام، والمعنى أن الله وعدهم النصر فكان الأمر هزيمة وهم يعنون الوعد العام. وإلا فإن وقعة الخندق جاءت بغتة ولم يروى أنهم وعدوا فيها بنصر، والذين في قلوبهم مرض هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر، فأخلصوا يومئذ النفاق وصمموا عليه. والمراد بالطائفة الذين قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، كذا قال السدي، وقال الأكثر هو أوس بن قيظة أحد بني حارثة، وهو والد عرابة بن أوس الممدوح بقول الشماخ رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، في جماعة من منافقي قومه، والظاهر هو ما قاله السدي، لأن عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فهو الذي يدعو أهل يثرب كلهم. وقوله لا مقام لكم قرأه الجمهور بفتح الميم وهوسك لمكان اسم لمكان القيام أي الوجود، وقرأه حفص عن عاصم بضم الميم أي محل الإقامة، والنفي هنا بمعنى نفي المنفعة، فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم أي لا فائدة لكم في ذلك، وهم يروم تخزيل الناس كما فعل يوم أحد. ويثرب اسم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عويدة يثرب اسم أرض والمدينة في ناحية منها، أي اسم أرض بما فيها من الحوائط والنخل، والمدينة في تلك الأرض سميت باسم يثرب من العمالقة، وهو يثرب من قانيتي الحفيد الخامس لإرم ابن سام ابن نوح. وقد روي عن البراء بن عازم وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها يثرب وسماها طابة. وفي قوله يا أهل يثرب لا مقام لكم محسن بديعي، وهو الاتزان، لأن هذا القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عروضه الثانية المخبولة المكشوفة، إذ صارت مفعولات بمجموع الخبل والكشف إلى فعلنا، فوزنه مستفعل مستفعل فعلنا. والمراد بقوله فريق منهم جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة آنفا، بل هم هؤلاء أوس بن قيظة وجميع من عشيرته بني حارثة، وكان بنو حارثة أكثرهم مسلمين وفيهم منافقون، فجاء منافقوهم يعتذرون بأن منازلهم عورة أي غير حصينة. وجملة ويستأذن فريق عطف على جملة قالت طائفة، وجيء فيها بالفعل المضارع للإشارة إلى أنهم يلحون في الاستئذان ويكررونه ويجددونه. والعورة الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي، قال لبيد وأجن عورات الثغور ظلامها. والاستئذان طلب الإذن، وهؤلاء راموا أن الانخزال واستحيوا، ولم يذكروا مفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، وذكر أهل السير أن 80 منهم رجعوا دون إذنه، وهذا يقتضي أنه لم يأذن لهم، وإلا لما ظهر تميزهم عن غيرهم. وأيضا فإن في الفعل المضارع من قوله يستأذن إيماء إلى أنه لم يأذن لهم، وستعلم ذلك. ومنازل بني حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني سلمة، فإنهما كان حيين متلازمين، قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هما بنو حارثة وبنو سلمة في غزوة أحد. وفي الحديث أن بني سلمة راموا أن ينقلوا منازلهم قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم أي خطاكم؟ فهذا الفريق منهم يعتلون بأن منازلهم بعيدة عن المدينة وآطامها، والتأكيد بحرف إن في قولهم إن بيوتنا عورة تمويه لإظهار قولهم بيوتنا عورة في صورة الصدق. ولما علموا أنهم كاذبون وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كذبهم جعلوا تكذيبه إياهم في صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر. وجملة وما هي بعورة إلى قوله مسؤولا معترضة بين جملة يستأذن فريق منهم إلى آخره وجملة لن ينفعكم الفرار الآية. فقوله وما هي بعورة تكذيب لهم، فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق وكان جيش المسلمين حارسها، ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم واضح غير محتاج إلى تأكيد. قال الله تبارك وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. موقع هذه الآية زيادة تقرير لمضمون جملة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، فإنها لتكذيبهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم ومرادهم خذل المسلمين. ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصح عن معنى الدخول في مثل هذه الآية، وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج البيوت أو المدن، وهو الحقيقة. والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو بلدا لغزو أهله. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، إلى قوله يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. وأنه يعد غالبا إلى المغزوين بحرف على، ومنه قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، إلى قوله قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا، فإنه ما يصلح إلا معنى دخول القتال والحرب لقوله فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لظهور أنه لا يراد إذا دخلتم دخول ضيافة أو تجور أو تجسس، فيفهم أن الدخول في مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كما نقول عام دخول تتار بغداد. ولذلك فالدخول في قوله ولو دخلت عليهم هو دخول الغزو، فيتعين أن يكون ضمير دخلت عائدا إلى مدينة يثرب لا إلى البيوت من قولهم إن بيوتنا عورة، والمعنى لو غزيت المدينة من جوانبها إلى آخره. وقوله عليهم يتعلق بدخلت لأن بناء دخلت للنائب مقتض فاعلا محذوفا، فالمراد دخول الداخلين على أهل المدينة كما جاء على الأصل في قوله ادخول عليهم الباب في سورة العقود. والأقطار جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان، وإضافة أقطار وهو جمع تفيد العموم أي من جميع جوانب المدينة، وذلك أشد هجوم العدو على المدينة كقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وأسند فعل دخلت إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم غزاة. وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتمالات متفاوتة في معاني الكلمات وفي حاصل المعنى المراد، وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيه ويريه ما في الكشاف، والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة ولو دخلت عليهم في موضع الحال من ضمير يريدون أو من ضمير وما هي بعورة زيادة في تكذيب قولهم إن بيوتنا عورة. والضمير المستتر في دخلت عائد إلى المدينة لأن إضافة الأقطار يناسب المدن والمواطن ولا يناسب البيوت، فيصير المعنى لو دخل الغزاة عليهم المدينة وهم قاطنون فيها. وثم للترتيب الرتبي، وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا بثم، لأن المذكور بعد ثم هنا داخل في فعل شرط لو ووارد عليه جوابها، فعادل عن الواو إلى ثم للتنبيه على أن ما بعد ثم أهم من الذي قبلها كشأن ثم في عطف الجمل، أي أنهم مع ذلك يأتون الفتنة، والفتنة هي أن يفتن المسلمين أي الكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين. ومن المفسرين من فسر الفتنة بالشرك ولا وجه له، ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد، والإتيان القدوم إلى مكان وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة التي كانوا فيها ليفتنوا المسلمين. وضمير النصب في أتوها عائد إلى الفتنة، والمراد مكانها وهو مكان المسلمين أي لا أتوا مكانها ومظنتها، وضمير بها للفتنة والباء للتعدية. وجملة وما تلبثوا بها عطف على جملة لا أتوها، والتلبث اللبث أي الاستقرار في المكان، وهو هنا مستعار للإبطاء أي ما أبطأوا بالسعي في الفتنة ولا خافوا أن تؤخذ بيوتهم. والمعنى لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة وباقي جيش المسلمين خارجها، أي مثلا لأن الكلام على الفرض والتقدير، وسأل الجيش الداخل الفريق المستأذنين أن يلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخذيل لخرجوا لذلك القصد مسرعين، ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها الجيش، إما لأنهم آمنون من أن يلقوا سوءا من الجيش الداخلي لأنهم أولياء له ومعاونون فهم منهم وإليهم، وإما لأن كراهتهم الإسلام تجعلهم لا يكترثون بنهب بيوتهم. والاستثناء في قوله إلا يسيرا يظهر أنه تهكم بهم، فيكون المقصود تأكيد النفي بصورة الاستثناء، ويحتمل أنه على ظاهره أي إلا ريثما يتأملون، فلا يطيلون التأمل، فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة التلبث. فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن أحسن انسجام. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر لأتوها بهمزة تليها مثنة فوقية، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف لأتوها بألف بعد الهمزة على معنى لأعطوها، أي لأعطوا الفتنة سائليها، فإطلاق فعل أتوها مشاكلة لفعل سئلوا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سلمة، وهم الذين قال فريق منهم إن بيوتنا عورة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانوا يوم أحد جبنوا ثم تابوا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يولون الأدبار في غزوة بعدها. وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فطرأ على نفر من بني حارثة نفاق وضعف في الإيمان، فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقا قلبا لا يرعى عهدا ولا يستقر لهم اعتقاد، وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى نبذ عهد الله. وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا من نكث منهم. وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان، مع أن الكلام موجه إلى المؤمنين تنزيلا للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على الثبات، وزيادة من قبل للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر، وهو عهد يوم أحد. وجملة لا يولون الأدبار بيان للجملة عاهدوا، والتولية التوجه بالشيء، وهي مشتق من الولي وهو القرب. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والأدبار الظهور، وتولية الأدبار كناية عن الفرار، فإن الذين استأذنوا لأجله في غزوة الخندق أرادوا منه الفرار، ألا ترى قوله: إن يريدون إلا فرارا، والفرار مما عاهدوا الله على تركه. وجملة وكان عهد الله مسؤولا تدييل لجملة ولقد كانوا عاهدوا إلى آخرها. والمراد بعهد الله كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه، والمسؤول كناية عن المحاسب عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما تقدم آنفا عند قوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وهذا تهديد. قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. جواب عن قولهم إن بيوتنا عورة، ولذلك فصلت لأنها جرت على أسلوب التقاول والتجاوب، وما بين الجملتين من قوله ولو دخلت عليهم إلى قوله مسؤولا اعتراض كما تقدم. وهذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالرجوع إلى المدينة، وأنه رد عليهم بما أمره الله أن يقوله لهم، أي قد علم الله أنكم ما أردتم إلا الفرار جبنا، والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل. فمعنى نفي نفعه نفي ما يقصد منه، لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له، فقوله من الموت يتعلق بالفرار وفررتم، وليس متعلقا بينفعكم، لأن متعلق ينفعكم غير مذكور لظهوره من السياق، فالفائدة مستغنية عن المتعلق، أي لن ينفعكم بالنجاة. ومعنى نفي النفع الفرار، وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة، هذا السبب غير مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمحض في هذا الفرار مراعاة جانب الحقيقة، وهو ما قدر للإنسان من الله إذ لا معارض له. فلو كان الفرار مأذونا فيه لجاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة، فقد كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من العدو، فكان حينئذ الفرار من وجه عشرة أضعاف المسلمين غير مأذون فيه، وأذن فيما زاد على ذلك. ولما نسخ الله ذلك بأن يثبت المسلمون لضعف عددهم من العدو، فالفرار فيما زاد على ذلك مأذون فيه. وكذلك إذ كان المسلمون زحفا، فإن الفرار حرام ساعة إذن. وأحسب أن الأمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ، فلذلك وبخ الله الذين أضمروا الفرار، فإن عدد جيش الأحزاب يومئذ كان بمقدار 4 أمثال جيش المسلمين، ولم يكن المسلمون يومئذ زحفا، فإن الحالة حالة حصار. ويجوز أن يكون المعنى أيضا أنكم إن فررتم فنجوتم من القتل لا ينفعكم الفرار من الموت بالأجل، وعسى أن تكون أجالكم قريبة. والموت أريد به الموت الزؤام، وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل بالقتل، والمعنى أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار في الوقت الذي علم أن الفار يموت فيه ويقتل. فإذا خيل إلى الفار أن الفرار قد دفع عنه خطرا، فإنما ذلك في الأحوال التي علم الله أنها لا يصيب الفار فيها أذى، ولا بد له من موت حتف أنفه، أو قتل في الإبال الذي علم الله أنه يموت فيه أو يقتل. ولهذا عقب بجملة وإذا لا تمتعون إلا قليلا، جوابا عن كلام مقدر دل عليه المذكور، أي إن خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت ما فما هو إلا نفع زهيد، لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل، أي أعطاء الحياة مدة منتهية. فإن إذن قد تكون جوابا لمحذوف دل عليه الكلام المذكور، كقول العنبري: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. فإن قوله إذا لقام بنصر جواب وجزاء عن مقدر دل عليه لم تستبح إبلي، والتقدير فإن استباحوا إبلي إذا لقام بنصر معشر، وهو الذي أشعر كلام المرزوقي باختياره خلافا لما في موني اللبيب. والأكثر أن إذا إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين ألا ينصب المضارع بعدها، وورد نصبه نادرا. والمقصود من الآية تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية، سير وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس إلى أوج الملكية. قال عز وجل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة لن ينفعكم الفرار إن فررتم الآية، فكأنه قيل: فمن ذا الذي يعصمكم من الله، أي فلا عاصم لكم من نفوذ مراده فيكم. وإعادة فعل قل تكرير لأجل الاهتمام بمضمون الجملة، والمعنى لأن قدرة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات، فمتى شاء عطل تأثير الأسباب أو عرقلها بالموانع، فإن يشأ شرا حرم الانتفاع بالأسباب أو الاتقاء بالموانع، فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد، ومتى شاء خيرا خاصا بأحد لطف له بتمهيد الأسباب وتيسيرها حتى يلاقي من التيسير ما لم يكن مترقبا، ومتى لم تتعلق مشيئته بخصوص أرسل الأحوال في مهيعها وخلى بين الناس وبين ما سببه في أحوال الكائنات، فنال كل أحد نصيبا على حسب فطنته ومقدرته واهتدائه. فإن الله أودع في النفوس مراتب التفكير والتقدير، فأنتم إذا عصيتم الله ورسوله وخذلتم المؤمنين تتعرضون لإرادته بكم السوء، فلا عاصم لكم من مراده. فالاستفهام إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم، وأن الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال. وجملة من هذا الذي يعصمكم إلى آخره جواب شرط في قوله إن أراد بكم سوءا إلى آخره، أو دليل الجواب عند نحاة البصرة. والعصمة الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم، وقوبل السوء بالرحمة لأن المراد سوء خاص، وهو السوء المجعول عذابا لهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سوء النقمة، فهو سوء خاص مقدر من الله لأجل تعذيبهم إن أراده، فيجري على خلاف القوانين المعتادة. وعطف أو أراد بكم رحمة على أراد بكم المجعول شرطا يقتضي كلاما مقدرا في الجواب المتقدم، فإن إرادته الرحمة تناسب فعل يعصمكم لأن الرحمة مرغوبة، فالتقدير أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة، فهو من دلالة الاقتضاء إجازا للكلام، كقول الراعي: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، تقديره وكحلنا العيون لأن العيون لا تزجج ولكنها تكحل حين تزجج الحواجب، وذلك من التزين. قال الله تبارك وتعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عطف على جملة قل من ذا الذي يعصمكم، أو هي معترضة بين أجزاء القول، والتقديران متقاربان لأن الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة، والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من قبيل الالتفات، والمقصود لازم الخبر، وهو إعلام النبي عليه الصلاة والسلام ببطلان تحيلاتهم وأنهم لا يجدون نصيرا غير الله، وقد حرمهم الله النصر لأنهم لم يعقدوا ضمائرهم على نصر دينه ورسوله. والمراد بالويل الذي يتولى نفعهم، وبالنصير النصير في الحرب فهو أخص. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.